السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، أصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. تكملة لحديث عثمان الذي يرويه مولاه حمران أم حمران، نعم. مين مع المتن؟ طيب يا جماعة اقرأ. ماشي، اقرأ إبراهيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الله عليه وسلم. الله يحفظك أحسن عليك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الطهارة، وعن حمران مولى عثمان رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وضوئي هذا. متفق عليه. وقفنا عند قوله رضي الله عنه ثم غسل يده اليمنى، فرض جديد من فرائض الوضوء التي ذكرها عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، التي ما ذكرها فقط من فعله بل فعلها، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسب الفعل مؤكدا ذلك في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت سنة تقريرية. سنة إيه؟ فعلية. فعلية. طيب، قال ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك. هذا فرض من فرائض الوضوء، ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، لا خلاف فيه. يعني أنت قد ترى الخلاف في مسألة غسل الرجلين، في أقوال ثلاثة، لكن مسألة غسل اليد لا خلاف فيها، ثابتة بالكتاب، وأيديكم إلى المرافق، وفيها سنة متواترة متكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها وما أخل بها صلى الله عليه وسلم، والإجماع أجمعت الأمة على وجوب ذلك. وأيديكم إلى المرافق، لما ذكر اليد والتي قد توهم إطلاق الغسل إلى العضد حدد ذلك. فاليد إذا ذكرت عند الإطلاق إنما تبدأ من الأنامل إلى العضد، فيدخل فيها الكف اليد والساق والعضد. عندي أجزاء ثلاثة، الكف اليد. طيب، هذه تسمى ايه؟ ذراع. الساق دي ساق، واضح ان الدرس بعد الفجر بالعملية. اسمها ايه ديت؟ الذراع. من اللصغ الى المرفق وسمى ايه؟ ذراع. ومن المرفق الى العضد، الى الكتف، يسمى عضد. فعند اليد اطلاق، عند الاطلاق تشمل هذه الاجزاء الثلاثه. اليد عند الإطلاق تشمل الكف الذي يبدأ من الأطراف الأظافر يعني إلى الرسغ، وتشمل أيضا على الذراع الذي هو من الرسغ إلى المرفق، وتشمل على عضد اللي هو إيه من المرفق إلى الكتف. فلما قال تعالى وأيديكم التي قد يفهم منها إطلاق اليد إلى العضد، قال إلى المرافق. فقوله أيديكم إنما تبدأ من الأصابع ونهايتها إلى الإيه، فذكر حد البداية وذكر حد النهاية إلى المرافق لئلا يتوهم أن الغسل يكون إلى العضد. قوله إلى المرافق، المرفق هو الذي يرتفق إليه أي يتكأ عليه، وهو العظمة التي تربط بين الذراع وبين العضد. وقوله إلى المرافق هذا دليل على أن أقل الجمع أحد الأدلة عند من يرجح أن أقل الجمع اثنان، لأنه عندك مرفق في اليمين ومرفق في الشمال. طيب في اليسار مسائل مهمة. قال زفر وأبو بكر ابن داود أن الواجب في غسل اليد يبدأ من الكف إلى المرافق، ولا يجب إدخال المرافق. وهذا رواية عن أحمد وقال به مالك ورأي ابن حزم، رواية عن أحمد وقال به مالك ورواية عن مالك ورواية عن أحمد وقال بها ابن حزم، قالوا أن المرفق لا يدخل في الغسل. بصوا يا جماعة، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أيديكم إلى، هنا إلى دي اللي عملت الإيه، مش إشكال بقى يعني، عملت الخلاف إلى هن هو، هل إلى هنا في الآية للغاية ها، أم تأتي أم هي بمعنى مع؟ من قال إلى الغاية يبقى إذا أدم وصلت إلى أولها فلا يجب عليك أن تدخلها في الغسل. فالذي يرى أن إلى للغاية، يعني مثلا لو واحد قال مثلا سافرت إلى الإسكندرية، فإذا وقف على البوابة هو لسه على المدخل، لو أن يقول ها أنا وصلت لإيه إسكندرية، مش شرط يقطعها إلى آخرها، بل يصدق عليه إذا وقف على بوابتها أن يقول لصاحبي أنا الآن أنا وصلت إلى الإسكندرية، وصلت إلى، فهنا إلى إيه ابتداء إيه الغاية ها، يعني أنا غايتي الإسكندرية، فإذا وصل إلى البوابة فله أن يقول أنا وصلت إلى. فالذي يرى أن الآية في قوله تعالى إلى المرافق أن إلى للغاية، قال أنه يجزئك أن تبدأ من أول يد إلى بداية المرافق، ولا يجب عليك أن تدخل المرفق كله. طيب فإذا توضأت هكذا مثلا ها، ووصلت إلى أوله ها، لا حرج ولا يجب عليك أدخل المرفق كله، لأن الذي يقول يجب أدخل المرفق قال لابد أن تشرع في جزء من العضد حتى تتيقن شمول كل المرفق. أترجم ولا واضح؟ فالذي على كلام الجمهور قالوا إلى بمعنى مع. نمسك نقطة نقطة. القول الأول قالوا أن إلى للغاية، روي عن أحمد وروي عن مالك وقال ابن حزم، الظاهرية وزفر قالوا إلى بمعنى إلى هنا للغاية. فإذا شرعت، فإذا غسلت من أول يدك إلى بدء المرفق أجزأك وصح وضوءك. والذي عليه الجمهور أن إلى هنا بمعنى مع، فصار الواجب أن تغسل اليد إلى المرافق أي مع المرافق. وإذا قلنا إلى بمعنى مع، إذا يجب إدخال الإيه المرفق وغسل الإيه المرفق، ولا يتم غسل المرفق إلا إذا شرعت في جزء من العضد. ليه؟ ما لا يتم الواجب به إلا ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ نشرح، يعني واجب عليك أن تغسل المرفق، وهذا الواجب لا يتم إلا إذا شرعت في جزء من العضد، فصار واجبا عليك أن تغسل المرفق وتشرع في جزء من الإيه؟ من العضد. ليه؟ لتتيقن أنك قد غسلت الإيه؟ المرفق. كلام صعب صح؟ نقول تاني، بل الجمهور قالوا أن إلى هنا بمعنى مع، ولهم في ذلك أدلة أن إلى تأتي بمعنى مع. قال تعالى ويزيدكم قوة إلى ها قوتكم بمعنى مع من أنصاري إلى الله، يعني من أنصاري أي أن الله نصيري، من أنصاري إلى الله أي من أنصاري مع الله. ها طيب، وأيضا قوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي تأكلوا أموالهم مع. إذن لهم أدلة كثيرة على أن إلى بمعنى مع. طيب أيضا هذا من القرآن ومن اللغة. ثم نأتي إلى السنة، حديث أبي هريرة أنه يعني لما نقول مثل الآية نأتي أنا والمخالف نقول أتنزل معك، أن إله تأتي بمعنى إيه مع وبمعنى الإيه الغاية، تحتمل ولا تحتمل؟ تحتمل. من الحكم؟ من الفاصل؟ فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما كان محتملا يأتيه السنة، فالسنة قاضية على القرآن. يعني قاضية على القرآن؟ تقضية قاضية بمعنى لا ما ما لا ما عذ الله، قاضية بمعنى توضح مجملة، تخصص عمومة، تقيد مطلقة، تفسر مبهمة. فإذا تحتمل الأمرين، أنا والمخالف خلاص لغة تحتمل. فأتت السنة في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة لما توضأ وغسل يديه حتى شرع في العضد. اكتب يا ابني، اكتب يا حبيبي، ما تبصليش كده. حتى شرع في العضد وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ها أتوضأ. سيقول قائل هذا غاية ما الفعل أنه إيه؟ غاية ما فيه أنه سنة، أنه فعل، والأفعال ليست على الوجوب. قلنا لا، انتبه. نعم، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنها على الوجوب إلا إذا خرجت بيانا لواجب. يعني إيه؟ ها هنا يأتي النص الواجب الفرض ها بالغسل إلى المرافق، هذا نص يحتمل المرفق إدخاله أو عدم إدخاله. فأتت السنة، نعم أتت بالفعل، سلم لم يقل اغسلوا المرافق بل فعل، ففعله الأصل أنه على الاستحباب، ولكن لما أتى فعله هنا ليبين القرآن فصار الفعل ها على الوجوب. هل لأن ذات الفعل على الوجوب؟ لا، لأن هذا الفعل أتى ليبين إيه؟ واجب. فالأصل في فعله صلى الله عليه وسلم أنه على الاستحباب. نعم. طيب حد كده دي من كده دليل واحد بس على أن الأصل الفعل الاستحباب؟ ها فضل. أحسنت، سلام ربنا يبارك فيك. قيام إيه؟ قيام رمضان، سلم لما قام في الليلة الأولى والثانية والثالثة قال خشيت أن تفرض علي، فدل أن أصل الفعل ولو تكرر لا يدل على الوجوب إلا إذا نزل الأمر الشرعي المعضد. نرجع مرة تانية فنقول أن ما في أسئلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بفعله المجمل من القولين، قول ها الجمهور وقول ما روي عن أحمد وعن مالك وغيره. إذن بنقول ثبت غسل المرفق وفعله أتى بيانا لما أجمل في الآية، وعندنا الإجماع. قال الإمام النووي رحمه الله عليه لا يعرف فيه خلاف، وهذا الكلام فيه نظر. وكم من إجماعات تنقل وفيها قلنا المسألة فيها خلاف، ها وابن حزم يطرح روي عن أحمد وعن مالك، فمسألة في قول الموردي فيه توسع نقرأه. قال لا يعرف فيه خلاف أي غسل المرفقين قبل زفر، فكان زفر محجوجا بإجماع من تقدم، يقول يعني أن قبل زفر ها قبل أن يخالف كان المسألة فيها إجماع. نأتي إلى قولهم، قول المخالف الذي يرى أن إلى للغاية. هو المخالف يقول إيه؟ الذي يرى لا، الذي يرى عدم وجوب غسل المرفق، قال أن إلى في الآية إيه هي الغاية؟ إيه هي الغاية؟ الغاية تتحقق إذا وصلت إلى أول الأمر. قال ابن المبرد، قال المبرد من أئمة اللغة، قال نقرأ الكلام ثم نشرح. قال إذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه كقولهم بعت هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف، يعني ايه؟ بيقول ان المبرد المبرد بيقول اذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه. لما اقول مثلا بعت هذا الثوب من هذا الطرف الى هذا الطرف، فهنا الى بمعنى ايه؟ مع. ليه معنى مع؟ لان انا بقول ها انا الثوب ده شيء واحد، ها له اول وله اخر. فلما اقول بعت من هنا الى هنا، قال الى هنا بمعنى ايه؟ مع. قال اذا كان الحد من جنس المحدود، يعني نفس النوع، قماش، ببيع قماش مثلا، مش قماش على خشب، ده قماش، ليس قماش على شيء اخر. فقال اذا كان الجنس، اذا كان الحد، انا ما اقول الى كذا، من جنس المحدود ده شيء واحد، بقطعه مثلا كالقماش، دخل فيه. اذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه، كقولهم بعت هذا الثوب من هذا الطرف الى هذا الطرف. تطبيق او مثال اخر، قوله تعالى ثم اتم الصيام الى الليل، هنا لم يدخل الليل في الصيام. ها لما؟ لا ها لان لان لان الصيام اثناء الايه؟ النهار. ها الليل هل فيه صيام؟ لا. لما اقول اتم الصيام الى الليل، فهنا اقول الى بمعنى ايه؟ هنا الى الغايه، لانك تكسر الصيام مع اول الغروب، مع اول الليل. فهنا الجنس، فالحد هنا ليس من جنس الايه؟ المحدود، لان الصيام اثناء نهار، ها والفطر مع بدء الايه؟ الليل. فاذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه، والعكس ان لم يكن من جنسه لم يدخل فيه، لان الليل ليس من جنس النهار بل يفترقان. فالليل ليس من النهار، كانه يقول ما كان من الجنس دخل فيه، دخل الحد منه في المحدود، وما لم يكن من الجنس لم يدخل المحدود منه في الحد. قال ابن عبد البر القائلين، او القائلون بقى، قال ابن عبد البر القائلون بسقوط ادخال المرفقين في الغسل قليل، يعني اللي قالوا بذلك قليل، وقولهم كالشذوذ، يعني بيعود ان قولهم يعني من الشذوذ. ثم قال ومن غسل المرفقين فقد أدى فرضه بيقين، واليقين في أداء الفرائض واجب. يعني إيه؟ انت لما تغسل المرفق أخذت بالإيه؟ تنزلنا مسألة فيها خلاف، دي عبادة يا جماعة، والعبادة يحتاط إيه؟ لها. تنزلنا أن مسألة فيها خلاف، أنت تقول هذا يقول لا تغسل المرفق، والثاني يقول اغسله، فأنت إذا غسلته، الذي يقول بعدم الوجوب لا ينكر عليك، والذي يقول بالوجوب أقرك. إن لم تغسله فالذي يرى بالوجوب يقول وضوءك باطل. طيب، فدوما الاحتياط ده لو تنزلنا ان المساله فيها خلاف سائغ، اللي هو ايه؟ عدم ادخال المرفقين، لو تنزلنا انها من خلاف السائغ، واجب عليك ان تحتاط لعبادتك. كيف تحتاط؟ تغسل. ها كيف؟ والمساله كما ذكرنا فيها نص عندنا ايضا من ادله مما يؤيد وجوب غسل المرفقين، القاعده انه ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ فهو واجب. ولا تتم معرفة غسل اليد الا اذا ادار المرء الماء على المرفقين. ولو كما ذكرنا، ولو تنزلنا ان الى للغاية، وهذه من معانيها، فاتت السنة فبينت المراد. مسألة في حكم التيمم، هل يجب عليك عند غسل اليدين أن تبدأ باليمنى ثم اليسرى؟ قال أحمد في رواية عنه والشافعي في القديم بوجوب التيمم، قال ويأثم من بدأ بيسرى. روي عن أحمد أن الذي يبدأ بيده اليسرى عند الوضوء قالوا يأثم. والصحيح الذي عليه الجمهور أن هذا من نوافل وسنن الوضوء، يستحب. قال ابن مسعود ما أبالي بدأت بيميني أم بيساري، سند صحيح ابن مسعود. فالتيمم مستحب، يدل على ذلك قوله تعالى وأيديكم. فلو وجب التيمم لقال وأيمانكم وشمائلكم، كما رتب الأعضاء لرتب التيمم. لا خلاف في الاستحباب، لكن خلاف فين؟ هل تؤثم في فرق؟ يعني الجميع يتفق على الاستحباب، لكن خلاف فين؟ بدأ بيساري، هل يأسم؟ عن رواية عن أحمد قال يأسم. ها، والراجح الذي على الجمهور أن التيمم مستحب وليس بواجب. عند الجمهور ها من بدأ بيساره وضوءه صحيح ولا وليس بآثم بل مكروه. رواية عن أحمد قال بوجوب الإيه؟ التيمم، فمن تركه كان إيه؟ على رواية أحمد كان إيه؟ آثما. والراجح أن التيمم، أن التيمم مستحب، لأن أولا الآية ذكرت قوله وأيديكم، ولو كان التيمم واجبا لذكرت وفصلت كما رتبت الأعضاء، مش الآية مرتبة الأعضاء، ها الوجه اليد الرأس القدم، فلو كان ذات الترتيب، طبعا الترتيب واجب ها على الراجح، فلو كان ذات التيمم ها واجبا لبينت الآية وذكرت مثلا فقالت وأيمانكم وشمائلكم. ها لا شك أن النبي في حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره ويدخل فيه الوضوء، وترجله تصفيف الشعر، وتنعله ها قالت في شأنه كله. ولا شك أن تقديم اليمين هذا من باب التكريم، أما أن نؤثم من تعمد، طبعا دعك من الناس، إنسان نسر وناسي بدأ باليسار، الكلام كله فين؟ المتعمد. أما أن نقول بتأثيم من بدأ بيساره فقول بعيد، سيما أن ابن مسعود ها وليس له مخالف في ذلك قال ما أبالي، بسند صحيح عند الدرقطني قال ما أبالي بدأت بيميني أم بيساري. فهذا قال ابن المنذر وأجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساري، بينقل الإجماع على صحة وضوء من بدأ باليسرى. سيقول قائل ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بيمامنكم؟ قلنا هذا محمول على الاستحباب، هذا محمول على الاستحباب. من بدأ بيساره فعل مكروها، لكن تأثيمه يبعد. نعم لأنه ترك أمرا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعجبه التيمم. عند الشيعة يقولون يجب التيمم، وعند الشافعية قالوا البدء بالشمال يكره تنزيها. ثم قال المصنف ثم يمسح برأسه، هذا فرض آخر من فرائض الوضوء، وامسحوا برؤوسكم. والرأس تبدأ من منبت الشعر المعتاد، لم نقل من منبت الشعر ها، لأن الشعر قد يبدأ من الجبهة من الجبين، وقد يبدأ من منتصف الرأس، فقلنا منبت الشعر المعتاد. المعتاد أن الشعر يبدأ من إيه؟ من الناصية. ومسح الرأس ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. طريقة المسح عندنا مقامان، مرتبتان، مرتبة الكمال ومرتبة الإجزاء. أما مرتبة الكمال فيستحب أن يمسح جميع الرأس، يأخذ هكذا الماء، طيب يبدأ من منبت الشعر المعتاد فيذهب بهما إلى القفا، ثم يعود من حيث بدأ بمسحة واحدة. غسل الممسوح، مين فاكر غسل الممسوح يجزئ مع مخالفة السنة، مسح المغسول لا يجزئ، قلناها صح. فمقام الكمال ها المستحب أن تبدأ من منبت بالكفين هكذا، تبدأ من منبت الشعر المعتاد إلى بداية القفا، ثم ها طبعا الغسل القافة والعنق هذه من البدع كما نص على ذلك أحمد. القافة والعنق ليست من سنن ولا ما يثبت فيها, أما ما ثبت فيها حديث منكر أن غسل القافة يزيل الأغلال, كل هذا لا يصح. فمقام الكمال ما ورد كما ذكرنا في حديث شيخين من حديث عبد الله بن زيد لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فمسح رأسه بيديه مسن بيديه أقبل بهما وأدبر, بدأ بمقدم الرأس ثم ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. دي اسمها دي ها عشان ما حدش يظن دي مرتين, دي اسمها مرة واحدة من هنا وترجع تاني اسمها ايه ديت مرة واحدة. يعني مثلا اللي اعتمر ابن زوجته عمره والحج لما تيجي تعتمر مثلا عند الصفا والمروة, ادي الصفا وادي المروة, ها لما تبدا من الصفا تذهب الى المروة ها دي اسمها مرة واحدة. البعض يظن انه ايه من الصفا للمروة بعد يرجع للصفا ها مر, لا من الصفا للمروة انت عندك كم شوط؟ سبعة. تبدا منين؟ يبقى هينتهي فين السبعة؟ عند المروة. فبيعد من الصفا للمروة تعد واحدة, صح كده؟ يبقى من الصفا والمروة واحدة ثم من المروة للصفا الصفا والمروة. فالبعض يظن ايه, لكن في مسح الرأس امر مختلف. في مسح الرأس ها لئلا يظن ان احد ان احدا ان هنا تحسب مرتين, لا هي من البداية الى القفة ثم العودة دي ايه ها مرة واحدة. عرفنا ازاي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك والرواة قالوا ومسح برأسه. طب ما فهمناش, ففعله أنه ذهب ثم رجع. فتعليق الله أنه مسح برأسه الإطلاق, الفعل عند الإطلاق ثم يطلق على إيه؟ المرة واحدة, فعدوها مرة إيه؟ واحدة. وما ورد من روايات أنه مسح رأسه ثلاثا لا يصح, سيأتي. المهم عندنا مقام الاستحباب كما ذكرنا في هذه الصفة. أما مقام الإجزاء, إيه مقام الإجزاء؟ يعني أقل ما يجزئ. مثلا مستعجل وما شابه ذلك, إيه مقام الإجزاء اللي هو ما ينفعش أقل منه اللي هو أقل شيء؟ اختلف في ذلك العلماء. ها قال الشافعية أقل ما يجزئ ما يطلق عليه أن فلان مسح, يعني ليس هناك حد معين, أقل ما يطلق عليه المسح. قالوا لأن الله أمر وامسحوا برؤوسكم, وعند الإطلاق الأمر يطلق على القليل والكثير. قالوا وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته. قالوا فلما مسح النبي صلى الله عليه وسلم بالناصية دل أن الواجب هو أقل ما يقع عليه اسم المسح. قالوا أن الباء يدل على ذلك أيضا أن الباء في قوله وامسحوا برؤوسكم الباء للتبعيض, فلا يجب أن تستوعب جميع الرأس بل يجزي أقل شيء. عند الحنفية قالوا أقل ما يجزي ربع الرأس, والراجح الذي عليه جماهير أهل العلم واختاره شيخ الإسلام أن الواجب هو الاستيعاب في حق الرجل والمرأة. وحتى المسألة برضو المرأة لا يظن أنها تمسح بطول شعرها بل من منبت الشعر المعتاد إلى القفة وتعود به مرة أخرى. فالواجب الذي دلت عليه الأدلة والله أعلى وأعلم أن الواجب هو الاستيعاب, ويدل على ذلك أمور. الآية في قوله وامسحوا برؤوسكم هنا الباء للإلساق, فكأنه يقول وامسحوا رؤوسكم فتناول الجميع, وكأن الآية امسحوا رؤوسكم, فالباء هنا للإلصاق أن تلصق يدك بجميع الرأس كقوله وليطوفوا بالبيت أي بجميع البيت. فمن ترك ركنا فمن ترك جانبا من جانب البيت فطوافه باطل. فقالوا كما قال وليطوفوا بالبيت والباء هنا للإلصاق قال وليمسحوا وامسحوا برؤوسكم. يدل على ذلك أن المجمل في القرآن بينته السنة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسح برأسه، أقبل بهما وأدبر بيديه حتى انتهى إلى الموضع الذي بدأ منه. قالوا أيضا بالقياس على التيمم، يعني الآية قالت التيمم وامسحوا وجوهكم، والمراد وامسحوا وجوهكم، فالتيمم لا الباء للإلصاق. فقالوا المسح يكون في التيمم كما يكون يكون في الرأس كما يكون في التيمم. فكما أن قوله امسحوا بوجوهكم في التيمم يجب فيه استيعاب الوجه بالمسح بالتراب، فكذلك أيضا الباء في مسح الرأس للإلصاق وليست للتبعيض. وعندنا حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ويدل على وجوب الاستيعاب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان لابسا للعمامة مسح على الناصية وأكمل على العمامة. وجد دلالة لو كان بعض الرأس يجزئ لما أكمل على عمامته. أما قولهم أن الباء للتبعيض، قول الشافعية أن الباء للتبعيض، قال ابن برهان من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة، فقد جاء أي هو أهل اللغة بما لا يعرفونه. قال ابن برهان من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة، يعني هو الذي جاء لأهل اللغة بما لا يعرفونه. وقد أنكر سيبويه في كتابه أن الباء للتبعيض في 15 موضعا، أنكر أن الباء للتبعيض. مسألة في من كان لابسا للعمامة، يعني هو اللي بيقول أن الباء للتبعيض، هذا القائل أتى أهل اللغة، يعني راح لأهل اللغة، يعني جاب لهم قول هم لا يعرفونه. مسألة فيما كان في من يمسح على العمامة، العمامة ليست من ثيابنا ولكن قد يلبسها بعض إخواننا في بلادنا، فالمسح على العمامة له صفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المغيرة وحديث عمرو بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، ولم يأتي فيها اشتراط اللبس على طهارة كما ورد في الخف. خلي بالك احنا مع دخول الشتاء اخواننا اللي بيمسحوا على الشرابات، الأئمة الأربعة قالوا احتط لعبادتك بعدم جواز المسح على الشراب. قالوا شراب لا، مش بس على القدر الكافي ولكن على صفة الشراب. بص ارفع الشراب، ارفع الشراب، لا ربنا يحفظكم، لا اللي هو الشراب الخفيف اللي غالبنا بيلبسه على الأحذية تحت الأحذية، الشراب الخفيف دوت غالب الناس للأسف بيمسحوا عليه. لأن الأربعة قالوا له يجزي، لابد أن يكون شراب صفيق. ايه الصفيق؟ سميك. ها سمين ايه يا ابني؟ سمين يا حبيبي، سميك استاذ سميك، عامل ايه؟ حد اسمه سميك؟ ها لازم يكون شراب تخين، خلي بالك، ها احتاط لعبادتك. طبعا كله بقى يغطي محل الفرض دي حاجة تانية، لكن نتكلم على ايه؟ لما يكونش خفيف. ها طبعا لما؟ لانه لان الواجب غسل ها الى الكعبين، فاذا اتيت بالبديل لابد ان يكون قد قد ستر محل الفرض. سات المهم عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة ولم يشترط اللبس على طهارة رحمكم الله، فما فتح فيه الشارع الباب فيفتح ولا نحجر واسعا. يمسح على العمامة عند أبي داود من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فأصابهم البرد، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. العصائب للعمامة، التساخين الخف لأنه بيسخن الرجل، تسخين إلى الخفاف، سميت ذلك لأنها بتسخن الرجل. فهذا الحديث دلالة على جواز المسح على العصاوي اللي هي العمائم. طريقة المسح على العمامة كما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالناصية ثم أكمل على العمامة في حديث المغيرة. روى البيهقي بإسناد حسن حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وبناصيته وعلى العمامة. مسألة في من اقتصر على المسح على العمامة، إنسان مثلا لابس عمامة لم يمسح على الناصية ومسح على العمامة فقط، قال الجمهور مسحه باطل. لما؟ أولا خالف فعل النبي، الأصل أن نمسح على الرأس، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أبدله بالعمامة لم يترك مسح الناصية. نقول تاني، الجمهور قالوا من اقتصر على المسح على العمامة فقط قالوا مسحه باطل. لما؟ لأن الأصل أن تمسح على الرأس، فلما أتى البدل لم يأتي هكذا مطلقا، بل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه لا يجزئ الاكتفاء بالمسح على حتى تبدأ بالناصية. ها طيب، فالمسح على العمامة فقط ليست برأس، والله يقول امسحوا برؤوسكم. قالوا لأنه عضو أي الرأس لا يلحق المشقة في إيصال الماء إليه، يعني أمر سهل أنت تمسح، ليس هناك من يدعي أن هناك مشقة، بل تدخل يدك تحت العمامة فتمسح الناصية ثم تكمل على العمامة، يعني ليس هناك مشقة كأي مثلا كمسح على الجبيرة، هناك مشقة أن أنت تسلي ليه تزلي ليه الجبيرة. ها لذلك الشرع يسر لك وقال امسح عليها، لكن العمامة ليس هناك مشقة أن تزيحها قدرا ما فتمسح على الناصية ثم تكمل على العمامة. والمرأة تمسح على خمارها إذا كانت في موطن يشق عليها إزالته، تمسح على العمامة على الخمار، ولكن تبدأ أيضا بجزء من الرأس. لما؟ لتكون قد أصابت بعض الرأس ثم تكمل على الخمار. مسائل تتعلق بمسح الرأس. الأولى، ذهب أحمد وأبو حنيفة ومالك أن مسح الرأس لا يتكرر بل تمسح مرة واحدة. قال الترمذي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرة واحدة. وروى الترمذي من حديث علي بن أبي طالب أن عليا توضأ ومسح برأسه مرة واحدة ثم قال هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب أن ينظر إلى طهوره فلينظر إلى هذا، هكذا قال علي. يؤيد ذلك أن المسح مرة واحدة أن الأصل في مسح التطهر ألا يتكرر، نظائر ذلك التيمم، فالتيمم تطهر يأتي فيه المسح مرة واحدة والمسح على الجبيرة. فلما نظرنا في النظائر وجدنا أن الأصل في المسح أنه يكون مرة واحدة، وله نظائر، المسح على الجبيرة واحدة، مسح على التيمم واحدة، فعليه أيضا يكون المسح. يؤيده أن المسح إذا تكرر صار غسلا، لما تمسح مرة والثانية والثالثة فقد جعلت الممسوح مغسولا، والأصل فيه التخفيف. قال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل أن المسح مرة واحدة. قال القرطبي المسح تخفيف والتكرار تثقيل، يتنافى ويتنافى الجمع بينهما. القرطبي يقول لك المسح ده تيسير تخفيف، فلو تكررت ثقل الأمر ولا يجمع بين التثقيل التخفيف. عندنا إشكال في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثة. الجواب أن هذه من رواية يحيى بن آدم، خالفه وكيع، يعني في رواية قالت مسح رأسه ثلاثا، وهذا وهم من الراوي، ووكيع أتقن قال توضأ ثلاثا وليس مسح ثلاثا. تفرق توضأ ثلاثا، هذا الوضوء بيدخل فيه الغسل والقدم والوجه، لم يقل مسح رأسه بالقلب، توضأ ثلاثا. والصحيح عن عثمان أنه توضأ ثلاثا ومسح برأسه. شوف بقى الرواية، ركز كده، توضأ إيه ثلاثا ومسح برأسه، فلما ذكر المسح أفرضه فدل أنه إيه لا يتكرر. قال في عند البخاري ومسلم توضأ ثلاثا ومسح برأسه ولم يذكر عددا للمسح. هل تمسح الرأس بنفس الماء الذي غسلت به اليدان؟ نقول الرأس تمسح بماء جديد، فهذا قول أبي حنيفة والشافعي. روى مسلم من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه، يعني الرأس تمسح بماء جديد وليس بنفس الماء الذي غسلت به اليدين. قال ثم مسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما. روى أبو داود والنسائي بسند حسن عن المقدام ابن معد يكرب أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، أدخل أصبعيه في حجر أذنيه هكذا. وعند أبي داود والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. هنا الباطن هذا، وهذا الذي ناحية الوجه يسمى الباطن، والذي ناحية الرأس يسمى الظاهر. والسنة أن يمسحهما ظاهرا وباطنا معا، يعني ما فيش بقى يمنى ويسرى، لا في نفس الوقت، ما فيش تيمم في مسألة الأذن، مش يمسح اليمنى ثم اليسرى، لا في نفس الوقت. حكم من تعمد ترك مسح الأذن، من تعمد، لا نقول من نسي، بل من تعمد مسح الأذن، نقول الراجح الذي عليه جميع أهل العلم أن المسح مسح الأذن مستحب. ما تخلطش، ما كلمش على الرأس خالص دلوقتي، كلم على الأذن. مسح الأذن على الراجح مستحب لأمور. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الأعرابي صفة الوضوء قال توضأ كما أمرك الله، والله لم يأمر بمسح الأذن. قال ابن جرير الطبري في كتاب اختلاف الفقهاء أجمعوا على أن من ترك مسح الأذنين طهارته صحيحة. قال ابن المنذر يحكى عن إسحاق وهو ابن راهوي أنه قال من ترك مسحهما عمدا لم تصح طهارته. قال ابن المنذر وهو محجوج بالإجماع قبله، ها من قبله، نعم هذا إجماع منعقد لا كلام فيه. قال ابن المنذر أما مخالفة إسحاق فهذا خالف بعد أن انعقد الإجماع، فلا عبرة بقوله، لأن الإجماع انعقد على إيه؟ على استحباب مسح الرأس، مسح إيه؟ صحيح، مسح إيه؟ الأذن. عند الشيعة يقولون دليل مسح الأذن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح بأذنيه، حديث علي وغيره، ظاهرهما وباطنهما. ألا يدل الفعل على الوجوب؟ ألا يدل تكرار الفعل على الوجوب؟ لا. طب ليه ما قلنا في مواضع تانية أن الفعل يدل على الوجوب؟ إذا كان بيان لواجب فاليد إلى المرفق واجبة بالكتاب، فاتت السنة توضح. أما مسح الأذن فلم يأتي في الكتاب، لم يأتي في القرآن. طيب رأيتنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والأصل في الفعل أنه على استحباب. عند الشيعة يقولون لا يستحب مسح الأذنين، ها، لأن القرآن ما نص عليهما. مسألة في كيفية مسح الأذن، الأذن تمسح بنفس ماء الرأس، من أخذ لهما ماء جديدا صح وخالف السنة، من أخذ لهما ماء جديدا صح وخالف السنة. أما السنة أن تمسح بنفس ماء الرأس. عند البيهقي حديث عبد الله بن زيد أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء خلاف ما مسح به الرأس، وهذه رواية شاذة. عند البيهقي حديث عبد الله بن زيد، طبعا هذا الحديث أصله في الصحيحين، في رواية في البيهقي أنه أخذ ماء للأذن، ماء جديدا، يعني مسح رأسه بماء ثم أخذ ماء للأذن، هذه رواية شاذة. أخطأ فيها الهيثم ابن خارجة، وخالفه الثقات كهارون ابن سعيد وهارون ابن معروف. فالرواية المحفوظة عند مسلم مسح برأسه بماء غير فضل يديه، يعني ايه هو الرواية في مسلم بتقول ايه؟ مسح رأسه، مسح ايه؟ رأسه بغير فضل ايه؟ اليدين. فوهم احد الرواة فقال مسح اذنه بغير ماء الرأس. اقول تاني، ايه رواية مسلم؟ مسح رأسه بغير ماء يديه. فوهم من؟ خارج ليس من خارجه، فقال مسح اذنه بغير ماء ايه؟ الرأس. الوهم ممكن يكون الدرس بعد الفجر كده، فأحد الثقات بيغفل فسمع ايه؟ مسح رأسه بغض، فما وهم. ها؟ الجن؟ نعم نعم. قال ابن المنذر هذا الذي قالوه ليس موجودا في الأخبار، اللي هو ايه بقى؟ أنه مسح أذنه بماء غير ماء الرأس. قول ابن المنذر هذا فيه نظر، لأنه كان ابن عمر يأخذ ماء جديدا للأذن. بسند صحيح عند مالك أن ابن عمر في الموطأ كان يأخذ ماء جديدا للأذن. وابن عمر قال ابن المنذر وكان ابن عمر يتشدد على نفسه في أشياء ليست من السنة. قال كان يغسل عينيه حتى ذهب بصره، كان يغسل عينيه بالماء في الوضوء حتى ذهب إيه؟ بصره. وكان يغسل قدميه سبعا، سنة صحيحة. فما صح عن ابن عمر أنه كان يأخذ لأذنيه ماء جديدا، قال ابن المنذر كان ابن عمر يتشدد في مسائل الوضوء، كان يغسل قدميه سبعا، وكان يغسل عينيه عند الوضوء حتى ذهب بصره. وصح أنه أخذ للأذن ماء جديد، ولكن السنة أتبع، السنة أتبع، السنة أولى. كان ابن عمر يغسل قدميه سبعا سبعا. قال الحافظ رواه ابن المنذر بإسناد صحيح، بإسناد صحيح. لا يشرع مسح الرقبة. قال ابن قدامة هذا من الغلو في الدين، مسح العنق لم يثبت فيه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه في ذلك شيء. قال ابن قدامة التقرب به بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم قال يغسل الرجلين مع الكعبين، يغسل الرجلين إلى الكعبين. الكعب هو العظم الناتئ، الكعبان هما العظمتان الناتئتان على جانبي الساق، تربط بين القدم وبين الساق. شفت الرسغ كده بيربط بين الكف وبين ايه؟ بين الذراع. الكعبان هي العظمة الناتئة على جانبي الرجل. الكعبان العظمتان البارزتان الناتئتان على جانبي القدم. ها الشائع عند الناس ايه هو الكعب؟ عند يقول لك العقب، ويل عقبنا النار. عند الشيعة هكذا يقولون ان الكعب هو مؤخر القدم وسيأتي ها عند الشيعة قالوا العظمتان الناتئتان في ظهر القدمين. والذي دل عليه الكتاب أن الكعبين هما العظمان الناتئتان على جنبي الكعب لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. ها قال أرجلكم أي كل رجل إلى إيه؟ فدل أن كل رجل فيها إيه؟ كعبين. لو كان الكعب اللي هو المؤخر يبقى كل إيه؟ كعب واحد. فلما قالوا أرجلكم إلى الكعبين دل أن كل رجل فيها إيه؟ كعبين هم إيه بقى العظمة اللي هي العظمتان الناتئتان البارزتان على جانبي القدم. وأوضح من ذلك في السنة حديث عثمان لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم قال فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين. دي رواية صريحة بقى. غسل إيه؟ رجله اليمنى إلى الكعبين فدل أن كل رجل فيها إيه؟ كعبين. فلو كان الكعب هو المؤخرة ها ها لما صح أن يقول غسل رجله اليمنى إلى الكعبين فدل أن كل رجل فيها إيه؟ فيها كعبين. قال المواردي المحكي عن قريش ومضر لا يختلف لسانهم جميعا أن الكعب اسم للناتئ بين الساق والقدم. والقرآن نزل بلغة قريش حتى اللغة بتؤيد ذلك. أدلة وجوب غسل القدم. قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قراءة النصب وأرجلكم في فتح علام ها شوف فاغسلوا وجوه ها وجوهكم منصوبة وأيديكم أيديكم منصوبة وامسحوا برؤوسكم باء حرف جر برؤوسكم مكسورة عشان في حرف جر وامسحوا برؤوسكم ولا أرجلكم لا وأرجلكم. فعطف المنصوب على المنصوب الأول والثاني على الغسل فدل أنها تغسل لم يقل امسحوا برؤوسكم وأرجلكم ولا في أرجلكم في أرجلكم في قراءة صحيحة سوف نذكر الآن توجيهها. فالشاهد قراءة من قال بالغسل قال أنه عطف القدم الرجل أتت منصوبة معطوفة على وجوهكم وأيديكم فدل أنها تغسل وكأن المعنى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. وإنما أدخل الرأس لعلة أخرى وهي وجوب الترتيب. وهذه أحد أدلة من قال بوجوب الترتيب. لما لم يقل فاغسلوا يعني كان أيسر في لغة أن نجمع بين المتشابه في النطق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. فلما أدخل مخفوضا بين منصوبات يعني منصوبة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فدل أن الرجل فرضها الغسل. ومما يدل على أن القدم فرضها الغسل الأحاديث المستفيضة المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه في حديث واحد أنه مسح على رجل كمل مكشوفة. لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على قدم مكشوفة. مسح على إيه؟ ها خف نعم لكن قدم ليس فيها خف لا لم يرد عليه ذلك. ها يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس يتخففون في الوضوء قال ويل للأعقاب من النار. كانوا يعني أدركتهم الصلاة وكانوا يتسرعون وتعجلوا فلم يتقنوا الوضوء فقال ويل للأعقاب من النار. فلو كان المسح يجزئ لما توعدهم بذلك فدل أن الغسل هو الواجب. يدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا توضأ وفي قدمه موضع ظفر على قدمه ليس فيه وضوء. طب كان ده كيف تعرف إزاي؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن رجل في جزء كده في قدمه ما وصلوش المية الوحي ها ما اعرفها ازاي. الارض كانت زمان رملة، مثلا بتروح البحر مثلا متوضى في جزء ما وصلوش مية، الرملة مش هتمسك فيه، فاصبح فيه جزء واضح ان هو ايه ما وصلوش ايه مية، لان الارض كانت زمان ها من الحصب والتراب وما شابه ذلك. هنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل في قدمه موضع ظفر لا يمسها ماء قال ارجع فأحسن وضوءك ثم صلي. قال القرطبي قوله أحسن وضوءك دليل على وجوب استيعاب الأعضاء بالغسل. قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. هذا الإجماع أيضا فيه نظر لما ورد عن أنس ها وورد عن ابن عباس وعلي جواز المسح وليس الغسل. قيل أنهم رجعوا ها وحتى لو رجعوا عندنا الحسن البصري وعكرمة والشعبية رون مشروعية المسح ها والله أعلم. قال الطبري الإنسان مخير بين أن يمسح وبين أن يغسل مخير. قال الشيعة يجزئ المسح وأخذوا برواية إيه بقراءة إيه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قالوا في قراءة صحيحة وأرجلكم جاءت إيه مكسورة معطوفة على إيه على المسح ها طيب وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فقالوا كما أن الرأس تمسح وبعدها أتت الرجل مخفوضة يعني مكسورة بحرف الجر فدل أن الرجل تمسح وليست تغسل. والرد على ذلك أن نقول أن قراءة الخفض وأرجلكم قراءة صحيحة متواترة، ولكن التوجيه فيها من أمور. الأول أن المسح المراد في الآية هنا هو المسح لمن كان يرتدي خفا، فصارت الآية دليل على إيه على جواز مسح الخف. يبقى دي لما تسأل بقى الخف ايه ده ايه دليل مسح الخف السنة، والقرآن ايضا دل على جواز المسح على الخفين بهذه الآية فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. الوجه الثاني في توجيه هذه الآية قالوا ان الآية وأرجلكم جاءت مخفوضة مكسورة بحكم المجاورة. يعني ايه مجاورة؟ يعني عشان مجاورة لها في الموضع تأخذ حكمها في الإعراب، كما يقال كما قال إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. عذاب منصوبة يوم مكسورة أليم، هو إيه الأليم؟ اليوم ولا العذاب؟ العذاب. لكن أليم ليه جت مكسورة ما جتش منصوبة؟ ها لأنها مجاورة لإيه؟ لكلمة يوم. عذاب منصوبة عذاب يوم مفتوضة بقى إيه؟ أليما، لأن الأليم ده وصف اليوم ولا العذاب؟ العذاب. لما كلمة أليم ليه جت مكسورة؟ لأنها بجوار كلمة يوم فأخذت حكمها في الإعراب. خلص. قال ابن العربي والذي ينبغي أن يقال أن قراءة الخفض عطف على الرأس فهما يمسحان إذا كان عليهما خفاف كما ذكرنا. ابن العربي بيقول أن الآية يسطح أن تكون دليل على جواز المسح الخف لأنها أتت مخفوضة فتوجه أنه تمسح إذا كان عليها الخف. قال النووي قراءة الجر والنصب يتعادلان والسنة بينت ورجحت الغسل فتعين. يعني لو قلنا لهم قراءة الخفض والنصب كلاهما في القوة واحدة أتت السنة بينت أن القدم فرضها الغسل. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله يوم الأحد. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم، وجزاكم الله خيرا. لا لا السنة ها لو أتيت دون أن ترجع تم الاستيعاب نعم، لكن الأكمل ها أن ترجع إلى الناصية من حيث بدأت ذهابا إيابا ليس واجبا. قلت أنه إذا مسحت إلى القفة وانتهيت فقد استوعبت، لكن إتماما لفعل السنة وتيقنا أنك استوعبت حقا تعود إلى الموضع من حيث بدأت. الله أعلم. الذي لا لا لا لا, لا, لا, لا الأمر على الاستيعاب، على الاستيعاب أخبرك الاستيعاب هذا لو بدأت من المقدم إلى النهاية أو جئت بها كذا أخبرك الاستيعاب يأتي من المقدمة من النصية إلى القفة ثم أن تعود مرة أخرى. الله يحفظك وجزاكم الله خيرا. قلت لي معلش أولا هو حتى يقول أن الأذن واجبة، طيب ها لم يأتي نص في الإجاب. حديث الأذنان من الرأس فيه كلام عريض، حديث الأذنان من الرأس، ولو ثبت الحديث أنه من الرأس ها كونها من الرأس غاية ما في الأمر تمسح على الاستحباب، ليس دليل على الفرضية. جزاكم فضلوا جزاكم خير. اللي عايز ينصرف يفضل. بمعنى أنكر عليه العلماء ذلك. ابن عمر كان من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل فيتبول في الموضع الذي يبول فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أصحابه خالفوه في ذلك طبعا. كان إذا كان على سفر ينزل فيتبول في نفس الموضع الذي بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خالفه العلماء في الصحابة في ذلك.